أيها الإخوة الكرام، حديث عظيم أهديه إلى كل صاحب قلب رحيم سخره الله عز وجل لخدمة فئة من عباده، ألا وهم الضعفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وليس هناك أضعف من المريض، فما وجدت ولا سمعت ولا رأيت دمعة أشد من دمعة المريض الذي يتألم، ولا من والدي أو والدة المريض الذي تتألم لألمه، ولا دعوة تخرج حرة حارة من قلب مثل دعوة المريض. ولما موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله: أين أجدك يا رب؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى يقول: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنك لو عدت عبدي فلان، اللي هو هذا المريض الذي أنت تخدمه، لوجدتني عنده. فالله قريب من أولئك المساكين الضعفاء المحتاجين المنكسرة قلوبهم. فما هو الحديث العظيم الذي أريد أن أوصله إلى قلبك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحرم النار، تحرم النار أو يحرم على النار كل قريب لين هين سهل. تحرم على النار، يحرم على النار أو تحرم عليه النار، يعني أنه لا يدخل النار أصلاً، أو إذا دخلها فإنها لا تؤذيه. من هم؟ الصفات الأربع: قريب، قريب يعني سهل مع الناس، سمح مع الناس، بسيط في التعامل، لا يجد الناس منه غضاضة ولا فضة ولا يجد منه شدة ولا يجد منه غلظة، بل إنه إذا رأوه ارتاحت نفوسهم لأن وجهه متبسم في وجوه الناس، خاصة من سلطه الله وأصبح صاحب منصب وسلطة، فتجده سبحان الله لين سهل، الناس تحبه. هذا هو القريب، لين لا يعاسر ولا يعاند ولا يكابر، بل إنه يحتسب عند الله عز وجل تلك المعاملة الحسنة التي يعامل فيها هذا الإنسان المحتاج المريض. سهل أي أنه منقاد، بعض الناس سبحان الله العظيم ولا أسهل منه، تقول له: يا أخي اصبر علي، أخر لي، أعطني، افعل لي، سامحني، معليش، أنا ما اكتشفت مرضي، أنا زلت أتألم. تجد فيه سهولة، فيه بساطة، يأخذ عليه المريض ويرتاح. هؤلاء يا إخوة هم الذين تحرم عليهم النار، لأن هذه أسمى علامات حسن الخلق. فعندما يرزقك الله أيها الإنسان أن تكون إما مرافق لمريض، والمرافق المريض قد يكون أشد مرضا من المريض نفسه، لأنه يتألم وهو لا يستطيع أن يقدم له شيء، ويسهر معه الليل والنهار، وتتعطل أحيانا مصالحه من أجل هذا المريض. أليس هذا إحسان؟ أيها الطبيب الذي تقابل هذا المريض وتتحمل أحيانا شتمه لك، وأحيانا تجد أن والد المريض إذا خاصة إذا كان طفل يمكن يتلفظ عليك بألفاظ سيئة، اصبر يا أخي، والله أنت لا تحس بالحرارة التي في قلبه، اصبر علشان تدخل في هذا الحديث. فتحرم على النار بإذن الله بصبرك دقائق على هذا الإنسان، تتلطف معه بعبارة وبكلمة. أنت يا صاحب المواعيد عندما يأتيك إنسان ويقول لك: أنا أحتاج موعد وكذا، ثم تعطيه موعد بعيد وهو ليس بيدك، ما تستطيع، على الأقل رده بالأسلوب الحسن، الكلمة الطيبة تكسر كثير من الحواجز. فلذلك أنتم يا من كنتم في هذا الصرح العظيم، أنتم على خير، أنتم في أفضل مكان يتم فيه الإحسان. أحسن للناس، الله ماذا يقول؟ يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يحسن للناس ماذا له؟ له الدرجات العلى. الحسن البصري كان يقول: أن أقوم بخدمة إنسان حتى أقضي حاجته خير لي من أن أصلي 1000 ركعة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ومسجد المدينة ما هو أي مسجد للصلاة فيه ب1000 صلاة، يقول: أنا أروح أخلص حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ما هو أتهرب من مقابلة هذا المريض، أو أني مثلا لا أحاول أن أخدمه، أو بيدي أخدمه ولا أخدمه، لا يا أخواني. تعاملوا مع ربكم قبل أن تتعامل مع هذا المريض. لقد وهبكم الله مقام عظيم كريم، طريق إلى الجنة، والله طريق إلى الجنة. لماذا؟ لأنكم تتعاملون مع أضعف الناس فارحموهم. هذا الإنسان عندما يرفع يديه ثق أن دعوته مستجابة. لماذا؟ لأنه منكسر، منكسر، ضعيف، محتاج. فما دام احتاجك فكن في حاجته. ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله والله عز وجل في حاجتك ما دمت في حاجة أخيك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني عندك مشكلة، عندك ضائقة، اشتغل في حوائج الناس، خل الله يشتغل لك أنت. هذا التجارة مع الله، هذا الذكاء في التعامل مع الله. لديك أي كربة، تعال سخر نفسك للمرضى، تخدم هذا وتخلص موعد هذا وتساعد هذا وتدل هذا على العيادة، وتجد شايب جالس ضعيف مسكين ما عنده من يخدمه فتقوم فتخدمه. هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي كله عطاء، كل من رآك قال الله يغفر لك، الله يحفظك، الله يوفقك. خير لك من أن يخرج من عندك وهو يدعي عليك. قد تكون بيدك أن تساعد أو تخدم لكنك مشغول ولا ما أنت فاضي. لا لا لا، هذه عبادة. العبادة ليست فقط أن تأتي في المسجد وتصلي، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فعندما يسوق الله الجنة إليك فلا ترفضها. الجنة بالرحمة، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون إيش؟ يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هنا الرحمة، هنا تتجلى الرحمة. فأوصيكم يا أحبة، أوصيك أيها الطبيب وأيها الممرض وأيها المواعيد وأيها أي شخص هنا في هذا، كلكم ما أتيتم هنا ولا عملتم إلا لهذا المريض، كلكم من أولكم إلى آخركم، من قائدكم إلى أقل واحد، أليس كذلك؟ فاجعلوه رقم واحد اهتمامكم قبل كل شيء. واسمعوا ولينوا واعلموا أن هذه تجارة مع الله. لماذا؟ لأن هذا الضعيف هو الذي تنصر وترزق به كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. أختم فأقول تحرم على النار، تحرم النار ويحرم على النار كل قريب لين هين سهل. كل من هؤلاء فقد يكون هذا هو الذي يدخلك الجنة أكثر من صلاتك ومن صيامك ومن عباداتك الأخرى. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب الرحيمة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا.